أنسى لي سكنا نعم شهدت والليل أنسى على آلامي على شحومي مما يدل على ما بي الشجنة الشجنة أرى نجوم الليل حتى إذا أفلت أرسلت للطير أحداق والأذن أرسلت للطير أحداق والأذن أرى نجوم الليل حتى إذا أفلت أرسلت للطير أحداقي والأذن وأبعدت الحب عن روحي وعن بدني لم أبعد وأنا الحب عن روحي وعن بدني حبيبي أبعدت الحب عن روحي وعن بدني وأذوق فلم أجد لي روحا ولا بدنا أذوب وأذوق فلم أجد لي روحا ولا بدنا أذوب وأذوق فلم أجد لي روحا ولا بدن وفي صحو إن نظرت لهيكل في صحو أنا إن نظرت لهيكل أرى ثيابي فوقي كفن أرى ثياب فوقي كفن وفي الجوانح بين الضلوع أشياء أنا لست أعرفها ولكن أهل الهوى يسمونها شيء

ينام انت الكثير وغالي غالي غالي انت مصباح السرور انت الكثير وغالي انت مصباح السرور مثل حزنك ما رأينا قط يا وجه السرور حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله حبيبي وجهت مضرعا من كل عين كأنك قد خلقت كما تشاء أجمل منك لا ترى قط عين وأحسن منك لا تلد النساء صلى الله جميعا صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله